أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب على متمتع وقارن دم نسك لا جبران، بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم أهل الحرم، ومن دون ومن منه دون مسافة قصر، فلو استوطن أفقي مكة أو ما قاربها فحاضر، أو كان بعض أهله بمكة والآخر عنها فوق مسافة قصر، ولو أحرم من الأهل الأبعد أو كانت إقامته به أكثر، لأن بعض أهله من حاضر المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا على الأنساك الثلاثة، وأن الإنسان مخير بين التمتع والقران والإفراد، وأن أفضلها على الإطلاق عند الإطلاق هو التمتع، لكن قلنا إنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. قال: ويجب على متمتع وقارن دم نسك لا جبران. أما المتمتع فوجوبه محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا يكون يكاد يكون إجماعا على وجوب الدم على المتمتع. وأما القارن فأكثر العلماء رحمهم الله على وجوب الدم عليه، قالوا لسببين: أولا أن القران يطلق على التمتع في عرف الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يطلقون التمتع على القران، ولذلك في بعض الأحاديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم. وثانيا أن المعنى الذي من أجله شرع الدم أو الهدي بالأصح على المتمتع موجود في القارن، وذلك لأنهم قالوا إن الحكمة في وجوب الهدي هو أنه ترفه بترك أحد السفرين، فبدلا من أن يسافر مرة للحج ومرة للعمرة جمع بينهما في سفر واحد، فلذلك وجب عليه الهدي. هذا المعنى موجود في القارن، وهذا القول هو الراجع أن القارن يجب عليه الهدي. يقول: دم نسك لا جبران، وذلك لأن الدماء التي تجب في الحج منها ما يجب شكرانا ومنها ما يجب جبرانا، فدم الشكران هو دم المتعة والقران، يذبح شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، ودم الجبران ما كان في مقابل ترك واجب أو فعل محظور، وهذا يكون في ترك الواجبات وفي فعل المحظورات. هناك دم آخر وهو دم الإحصار، ودم الإحصار جامع بين هذا وهذا، ففيه شكر لله على هذه النعمة، نعمة التحلل، وفيه أيضا جبر لما حصل من نقص وهو عدم إتمام النسك. إذن الدماء منها ما وجب جبرانا ومنها ما وجب شكرانا ومنها ما يجمع بين الأمرين. يقول: بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا بناء على أن قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أنه يعود على قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام التمتع، يعني أن التمتع مشروع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فعندنا الآن قولان للمفسرين بمعنى الآية، منهم من جعل الضمير عائدا على التمتع وقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ذلك التمتع المشروع، ذلك التمتع مشروع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وعليه فأهل مكة لا يشرع لهم التمتع. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على أن المكي يلزم من اعتماره خروجه إلى الحل، ولا يشرع عنده أن يخرج الحل أن يخرج المكي إلى الحل الاعتمار. والقول الثاني أن الضمير عائد على ماذا؟ على الهدي، يعني ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا أقرب. وعليه فنقول الأقرب في معنى الآية والأصح أن الضمير عائد على الهدي. يقول وهم أهل الحرم، يعني حاضروا أي حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم. وقيل إنهم أهل مكة، وقيل إنهم من بينه وبين مكة دون مسافة قصر. وأصح الأقوال في حاضر المسجد الحرام أنهم أهل مكة والحرم، أنهم أهل مكة والحرم. وإلا في العلماء اختلفوا في المراد بحاضر المسجد الحرام، قيل من دون المواقيت، وقيل من بينه وبين مكة دون مسافة قصر، وقيل هم أهل الحرم، وقيل هم أهل مكة. وأصح الأقوال أن المراد بهم أهل مكة والحرم، وإنما نقول أهل مكة والحرم لأننا لو اقتصرنا على أهل الحرم لخرج من هذا القيد كثير ممن يسكن مكة، فمكة بعض أطرافها خرج الآن خارج حدود الحرم. وعليه فنقول أهل مكة والحرم لأجل أن يشملهم. قال ومن منه دون مسافة قصر، نعم، فلو استوطن أفقي مكة أو ما قربها بحاضر، إذا استوطن مكة يكون من حاضر المسجد الحرام، أو كان بعض أهله بمكة والآخر عنها فوق مسافة قصر ولو أحرم من أهل الأبعد، أو كانت إقامته به أكثر لأن بعض أهله من حاضر المسجد الحرام. إذن الخلاصة الآن أن القول الراجح في المراد بحاضر المسجد الحرام أنهم أهل مكة والحرم. قال ومن دخلها وهو ناول الإقامة بها أو مكين استوطن بلدا بعيدا متمتعا أو قارنا لزمه دم، يعني استوطن لأنه يكون حينئذ من من أهل مكة. ثم ذكر شروط وجوب دم المتعة والقران. نعم. وشرط في وجوب الدم على المتمتع وحده 6 شروط: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فمن أحرم برمضان وفعل العمرة في شوال فلا دم عليه. نعم، هذا الشرط الأول، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج كما مثل المؤلف رحمه الله، يعني أحرم في رمضان وحج من عامه، فليس بمتمتع لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج. إذن خلاصة هذا الشرط أن تقع العمرة في أشهر الحج. نعم. وأن يحج في عامه. نعم، هذا الشرط الثاني، أن يحج من عامه. وهذا كله مأخوذ من تعريف التمتع السابق، نقول في التمتع تعريفه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فلو أحرم بالحج في عام قابل فليس بمتمتع. نعم. وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، فإن سافر وأحرم بحج بعد حله من العمرة فلا دم عليه، وأن يحل منها قبل إحرامه به وإلا صار قارنا بشرطه. نعم، يقول وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، فلو ذهب رجل من أهل القصيم واعتمر في أشهر الحج وبعد فراغه من عمرته سافر مسافة قصر، ذهب إلى المدينة، فإن سفره يقطع تمتعه، ينقطع فلا يكون متمتعا، يكون متمتعا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا سافر مسافة قصر وعاد للحج فقد أنشأ للعمرة سفرة وللحج سفرة، فلا يكون متمتعا. إذن التمتع ينقطع إذا سافر بين حجه وعمرته مسافة قصر، أما لو سافر دون مسافة القصر فلا ينقطع تمتعه. وقال بعض أهل العلم إن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده وأحرم من دويرة أهله، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو الصحيح أن التمتع لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. واضح ولا؟ نعم. وبناء على هذا لو أن رجلا من أهل القصيم خرج من القصيم إلى مكة واعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى الدمام ورجع، فهو على تمتعه، لأنه وجه ذلك أنه من حين أن خرج من بلده وهو مسافر، حين خرج من بلده وهو مسافر. وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن، أن التمتع لا ينقطع، أن السفر الذي يقطع التمتع هو ماذا؟ هو أن يرجع إلى بلده. قال: وأن يحل منها قبل إحرامه به، وإلا صار قارنا بشرطه. صار قارنا بشرطه أن يحل منها، فلو لم يحل من عمرته وأحرم بالحج حينئذ يكون قد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا. وسبق لنا مسألة مهمة تقع كثيرا، وهي في من أحرم متمتعا فاعتمر وطاف وسعى ولكنه نسي أن يحلق ويقصر ثم أحرم بالحج، فهل يكون قارنا لأنه أدخل الحج أحرم بالحج قبل فراره من العمرة، أو أنه يكون متمتعا ويلزمه الدم لتركه الواجب؟ قل الأقرب الثاني، أنه يكون أن نعامله بحسب نيته. نعم. وأن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر من مكة، وإلا لزمه دم لمجاوزة الميقات. نعم. وأن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر من مكة، وهذا مبني على أن المراد بحضر المسجد الحرام أهل مكة ومن دون مسافة القصر. فإذا قلنا إن المراد بحضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم، فمن سواهم يجب عليه الهدي. فمثلا جدة الآن عما بالنسبة لمكة دون المسافة الآن لا تبلغ مسافة قصر، أقل ولا لا؟ أقل. بناء على هذا لو أخذنا بالمذهب أنه مسافة قصر أو دون، لا يجب عليهم الهدي، لا يجب عليهم الهدي، ولكن القول الراجح وجوب الهدي عليهم، لأنهم ليسوا من أهل مكة وليسوا من أهل الحرام. نعم. وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائها. نعم. وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو في أثنائها، فلو لم ينوي التمتع لم يجب عليه الهدي. فمثلا رجل سافر في أشهر الحج، خرج في أشهر الحج ليعتمر، يقول شهر ذي القعدة في العمرة اعتمر كما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتمر في ذي القعدة ومكث في مكة من غير نية حج، ذهب للعمرة فقط، فاعتمر وبقي في مكة إلى الحج ثم أحرم بالحج، فهل يكون متمتعا يجب عليه الهدي أو لا؟ المذهب أنه لا يجب عليه الهدي، يعني يشترطون النية، يقول يشترط أو تشترط نية التمتع. فمن اعتمر في أشهر الحج ولم ينوي الحج ثم بدا له أن يحج فلا هدي عليه. الدليل، قالوا الدليل قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف للإنسان فلا بد فيه من إرادة ونية وقصد، كما قلنا مثلا في قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، يعني نويتم عقده، إلا ما ذكيتم، يعني نويتم تذكيته. فهذه الأفعال أضيفت إلى الإنسان مما يدل على أن له فيها إرادة وقصدا واختيارا. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الدم أو الهدي صح على من اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة ثم حج، قال يجب عليه الهدي، ولا يشترط لكونه متمتعا النية. قالوا لأن صورة التمتع موجودة، أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج في عامه، وهذا القول أحوط، يعني وإن كان القول الأول يعني أقرب من حيث النظر، لكن القول الثاني أحوط. وعليه فنقول: الشخص الذي ذهب إلى مكة واعتمر في أشهر الحج وبقي فيها إلى الحج ولم تكن من نية الحج ثم حج، الأبرى لذمته والأحوط أن يهدي. نعم. فلا تكفي نية عمرة فقط في وجوب الدم، ويلزمه الدم بطلوع فجر يوم النحر، فإن طلع وهو موسر لزمه، وإن طلع وهو معسر ولو أيسر. وسن لمفرد وقارن. طيب، قال: فلا تكفي نية عمرة فقط في وجوب الدم، ويلزمه الدم بطلوع فجر يوم النحر. متى يجب الهدي على المتمتع والقارن؟ نقول بطلوع فجر يوم النحر، لأنه هو وقت الوجوب وقت الإجزاء. قال فإن طلع وهو موسر لزمه، وإن طلع وهو معسر ولو أيسر. في كلام ساقط، أقول في السقط، أقول في السقط هنا. إن طلع وهو موسر لزمه الهدي، وإن طلع وهو معسر ولو أيسر لم يلزمه، لأن العبرة بوقت الوجوب، يعتبرون وقت الوجوب. فوقت الوجوب متى؟ طلوع فجر يوم النحر، هذا وقت الوجوب. فإن كان موسرا وجب عليه الهدي ولو أعسر، وإن كان معسرا ها فلا يجب عليه الهدي ولو أيسر. لكن لو أنه انتقل، يعني إنسان مثلا كان معسرا فجر يوم النحر، كان معسرا وفي اليوم الثاني أو الثالث أيسر، هل يجب عليه أن يذبح أو يجوز له الصيام؟ قال بعض العلماء لا يجب عليه الهدي، لا يجب عليه، بل يجوز له الصيام اعتبارا بوقت الوجوب. لكن لو أنه أهدى جاس، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى. طيب العكس أيضا، لو أنه طلع عليه فجر يوم النحر وهو موسر ثم أعسر، يقول يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. والصحيح في هذه المسألة أن العبرة بوقت الفعل، أن العبرة بوقت الفعل. فإذا أراد الفعل نظرنا، إن كان موسرا وجب عليه، وإن كان معسرا سقط عنه. نعم. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ولو كان طافا وسعيا، فيقصران أو يحنقان وقد حل ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، فلو فسخ في الحالتين فلغون. طيب، سن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامه ذلك عمرة مفردة إلى آخره. والدليل على مشروعية هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة وطاف وسعى، قال لياس أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة، فقال اجعلوها عمرة، افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. إذن هذا هو الأفضل لمن أحرم مفردا أو قارنا، أن يفسخ نيته، نية القران ونية التمتع ونية الإفراد، ليكون متمتعا. قال ليصير متمتعين ولو كان طافا وسعيا، حتى بعد الطواف والسعي على القول الراجح، حتى بعد الطواف والسعي. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال لأصحابه ذلك وهو على المروة، قال فيقصران أو يحلقان. مثال ذلك، إنسان أحرم بالحج مفردا، قال لبيك حجا، فقدم مكة وطاف وسعى، طاف للقدوم وسعى سعي الحج. نقول أفضل أن تجعل طوافك وسعيك للعمرة، يعني تنوي أنك متمتع، فتجعل طوافك للعمرة وسعيك للعمرة. طيب لو نوى قبل الطواف والسعي، من باب أولى. كذلك يقال بالنسبة للقران. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الراجح، وإن كان المذهب أنهم يقولون قبل الشروع في الطواف، يشترطون أن يكون ذلك قبل الشروع في الطواف. فمثلا يقول إذا أحرم مفردا، يجوز له أو يسن له أن يقلب نيته للتمتع بشرط أن لا يشرع في الطواف، لأنه يعني إذا شرع في الطواف وطاف يقول ما يمكن أن يقلب الطواف المسنون، أن المسنون ينقلب إلى واجب، فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ذلك وهو على على المروة بعد أن طاف وسعى. وعليه فالمتمتع والقارن والمفرد إذا أحرم قارنين، إذا أحرم الإنسان قارنا أو أحرم مفردا، فالأفضل أن يجعل نسكه عمرة، نسكه عمرة، يعني يجعل طوافه وسعيه للعمرة، سواء كان ذلك قبل الشروع أم بعده. قال فيقصران أو يحلقان وقد حل فيتحللان ما لم يسوق هديا، فإن ساق الهدي فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلت عمرة. وسوق الهدي في القارن واضح أن له أثرا في المنع من التحلل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالإنسان الذي ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، هذا فيما إذا كان قارنا. لكن إذا كان متمتع، إذا كان مفردا، فهل لسوق الهدي أثر أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول ما لم يسوق هديا، ما لم يسوق هديا، فإذا ساق الهدي سواء كان مفردا أم قارنا فإنه لا إيش لا يجعل نسكه عمرة. ولكن الأقرب في مسألة المفرد، الأقرب في مسألة المفرد أنه يقلب ولو ساق الهدي، ولو ساق الهدي. لماذا؟ نقول لأن هناك فرقا بين القارن وبين المفرد، لأن القارن الهدي عليه واجب، والمفرد الهدي عليه مستحب. بل نقول إنه لا أثر، شوف يا أخوان على القول الراجح، لا أثر لسوق الهدي في غير القران، لا أثر لسوق الهدي في غير القران. فلو أن المتمتع ساق الهدي لا أثر له، ولو أن المفرد ساق الهدي فلا أثر له. وإن كان الفقهاء يرون أن المتمتع إذا ساق الهدي يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ويقصر ويبقى محرما، يبقى محرما. وهذا لو أخذنا به هذه الصورة، لو أخذنا بها لكانت الإنسان لكان نسكا رابعا، لو أخذنا بهذه الصورة لكان نسكا رابعا. إذن الخلاصة الآن أن الذي له أثر في المنع من التحلل هو سوق الهدي بالنسبة للقارن. نعم. قال أو يقف بعرفة، يعني لو وقف بعرفة شرع في ركن الحج الأعظم. قال فلو فسخ في الحالتين فلغون. تنبيه: لا يمنع نية الفسخ للمفرد والقارن إلا سوق الهدي أو الوقوف بعرفة، فمن نوى الفسخ قبل أن يطوف ويسعى فإنه يطوف ويسعى للعمرة، ومن نوى بعد أن طاف وسعى فإنه يقصر أو يحلق وقد حل من إحرامه، ويجزئه الطواف الذي نواه للقدوم عن طواف العمرة، والسعي إن كان ساعة عن سعي العمرة، ولا يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة، خلافا لابن منجى قال الزركشي: ولا يغرنك كلام ابن منجى، فليس في كلامهم ما يقتضي أن يطوف طوافا ثانيا كما زعم ابن منجى، انتهى. وقال في الإنصاف: اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرطه، نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة، وهو من مفردات المذهب، انتهى. قال في المنتهى وشرحه: وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك الأول الذي هو الإفراد والقران عمرة مفردة، فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه، وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه على الأصح، نص على ذلك، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، متفق عليه. وقال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة، فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. قال: كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك، انتهى. فرع: والمتمتع إذا ساق الهدي لم يكن له أن يحل فيحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا، وجزم مرعي بأنه في هذه الصورة قارن، انتهى. نعم. الصحيح أن هذه الصورة ليست لا أقول أن سوق المتمتع للهدي ليس له أثر، سوق الهدي للمتمتع ليس له أثر، وعليه فالمتمتع إذا ساق الهدي نقول لا أثر لسوقه، وإنما الذي يؤثر سوق القارن. نعم. والمتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت أو غيرها فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ولم تقضي طواف القدوم، ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي دم قران وتسقط العمرة. نعم. طيب، والمتمتعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت أو غيرها، يعني أو خشي غيرها فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وهذه الصورة تنطبق تماما على قصة عائشة رضي الله عنها. أو كذلك غيرها، خشي غيرها، يعني إنسان أحرم بالعمرة ثم لم يتمكن من إدراك من القدوم إلى مكة في زمن الحج، ففي هذا الحال ينوي إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا. قال ولم تقضي طواف القدوم، لم تقضي طواف القدوم لأنه حينئذ يسقط. قال ويجب على قارن وقف قبل طواف وسعي دم قران وتسقط العمرة، يعني أنه لا يشترط لوجوب الدم على القارن إيش أن يطوف ويسعى، فلو أنه أحرم قارنا ثم ذهب مباشرة إلى عرفة وجب عليه. فصل. ومن أحرم وأطلق بأن لم يعين نسكا صح وفاقا للأئمة الثلاثة وصرفه لما شاء من الأنساك نص عليه بالنية لا باللفظ، وما عمل قبل صرفه إلى واحد من الأنساك فبالنية فلغ لا يعتد به. وإن أحرم طيب ومن أحرم وأطلق، أطلق بمعنى أنه لم يعين نسكا بل قال لبيك لبيك اللهم لبيك فقط، ففي هذا الحال نقول يصح، يصح ويصرفه لما شاء من حج أو عمرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الصورة فيها فائدة لمن ذهب إلى مكة ويخشى فوت الحج، يخشى فوت الحج، فإن تمكن من إدراك الحج صرف إحرامه إلى حج، وإن لم يتمكن صرفه إلى عمرة. ولهذا قال وصرفه لما شاء من الأمساك نص عليه بالنية لا باللفظ، يعني يصرفه بالنية، فلو صرفه باللفظ وهو لم ينوي لا ينفع، لأن الإحرام مبناه على ماذا؟ على النية. قال وما عمل قبل صرفه إلى واحد من الأمساك بالنية فله، فلو فرضنا أنه مثلا قال لبيك لبيك اللهم لبيك ثم قدم إلى مكة وطاف، نقول طوافه لغو، لأننا ندري هل الطواف عمرة طواف قدوم طواف حج، ما يدرى، نقول فله لا يعتد به. نعم. إيش؟ أي ثلاثة؟ أحمد إذا قال الحنابلة وفاق للثلاثة أحمد، وإذا قال الشافعية وفاق للثلاثة يعني الشافعي، لأن المؤلف حنبلي. نعم. وإن أحرم بما أحرم به فلان أو بمثل ما أحرم به فلان وعلم إن عقد بمثله فإن تبين إطلاق فلان فللثاني صرفه لما شاء، وإن جهل إحرامه سن صرفه عمرة. طيب إذا أحرم، إن أحرم بما أحرم به فلان أو بمثل ما أحرم به فلان فإنه يصح، وهذا حصل مع علي رضي الله عنه، فإنه لما قدم ببدر النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان فتارة يعلم ما أحرم به فلان وتارة يجهل ما أحرم به فلان وتارة يشك في إحرام فلان، واضح؟ فإن علم بما أحرم به فلان إن عقد نسكه كفلان، وإن جهل، إن جهل قال الفقهاء فكمن أحرم بنسك ونسيه يجعلها عمرة لأنها هي اليقين، وإن لم يعلم هل فلان أحرم أو لم يحرم شكوه، قال أحرمت بما أحرم به فلان وتبين فلان لم يحرم، هل ينعقد نسكه أو لا ينعقد لأنه تبين أن هذا التعليق لغو؟ في خلاف من العلماء من قال إن نسكه ينعقد، ينعقد أحرمت بما أحرم به فلان ينعقد ويكون عمرة لأنها المتيقنة، ومنهم من قال إنه لا ينعقد، إنه لا ينعقد لأنه حينئذ إيش لا يدري. طيب لو قال أحرمت إن أحرم فلان أو إن أحرم فلان فأنا محرم، هذا لا يصح للتردد في النية، للتردد في النية. إذا نقول الآن إذا يجوز الإحرام بما أحرم به فلان، فإن علم نسكه فيصرفه إليه، وإن جهل فاليقين، وإن يعني جهل مع علمه بأنه أحرم، يعلم أنه أحرم لكن يجهل النسك، نقول يجعل عمرة، وإن جهل هل أحرم أو لا نقول ينعقد أيضا ويكون عمرة، وإن علق إحرامه بإحرام فلان لم ينعقد للتردد في النية. وكم في هذه الصورة؟ أربع. وبناء عليه نقول الإنسان عند الإحرام له خمس حالات. الحالة الأولى أن يعين النسك بنفسه، قل لبيك عمرة لبيك حجا، فواضح. الثاني أن يحرم بما أحرم به فلان، فينعقد نسكه بما أحرم به فلان. الحالة الثالثة أن يعلم أن فلانا أحرم ويجهل إحرامه، يعلم فلان، فله أن يصرفه لما شاء، ما يتعين، له أن يصرفه لما شاء، ولكن اليقين عمره. والثالث أن يجهل أن فلانا أحرم فيكون عمره. الرابع، طيب، والخامس أن يشترط، أن يعلق بأن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، فهذا لا ينعقد التردد في النية. قال رحمه الله: فإن تبين إطلاق فلان فللطيب، أيضا سورة ذكرها المؤلف، أن يعلم أن فلانا أحرم وأطلق. يعني أنا قلت أحرمت بما أحرم به زيد، تبين أن زيد أحرم وأطلق أيضا، قال أحرمت بما أحرم به فلان، يقول فللثاني صرفه لما شاء، يعني أنا أصرفه لما شئت، ما يتبع، لأن تبين لي أن فلانا لم يعين إحراما، تمام ولا لا؟ فماذا قلت أحرمت بما أحرم به زيد، سألت زيد أنت ماذا أحرمت، قال أنا قلت والله أحرمت بما أحرم به فلان، لي الآن أن أصرفه إلى ما شئت من حج أو عمرة أو قران، لأنه تبين أن فلان لم يعين نسكا. ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب لفعله محرما. نعم، ومن أخذ من اثنين حجتين، وهذا نسأل الله عافية يقع من بعض الناس، تجي يأخذ من هذا حجة ومن هذا حجة، ثم ربما حج وربما لم يحج، يقول ليحج في عام أدب لفعله محرما. وقوله في عام احترازا مما لو أخذ ليحج في عامين، فإن ظاهره أنه لا يؤدب، ولكن الظاهر أيضا أنه يؤدب حتى لو أخذ ليحج في عامين ما لم يخبر من أعطاه، لأن الإنسان إذا دفع المال لمن يحج إنما يريد أن يحج هذا العام. فإنسان مثلا أخذ حجتين من شخصين وحج، نقول يؤدب، لأن الثاني أعطاه بناء على أنه سوف يحج هذا العام. نعم. ومن شون ما يمس الصورة غير صحيح، لأن فقهاء بعضهم يقول يمكن أن تقع أن يفعل الإنسان حجتين في عام، يحج حجتين في عام، كيف؟ قال مثلا يقف بعرفة ويدفع من عرفة إلى مزدلفة، يحرم، يقول لبيك عن، يعني استنابه زيد وعمر، فيقول مثلا لبيك عن زيد فيحرم عن زيد، يقف بعرفة ويدفع من عرفة ويقف مزدلفة، بعد منتصف الليل يدفع ويرمي الجمرة ويحلق ويتحلل، ثم يحرم لعمر، يتحلل يحرم لعمر الساعة 2 بالليل، يروح يذهب لعرفة ويقف مزدلفة ثم يدفع ثم يرمي. لكن الشيخ منصور البغدادي رحمه الله ضعف هذا، قال وإن أمكن حسب القواعد الفقهاء لكنها لا تصح، يعني حينئذ أدخل عبادتين، شرك بين عبادتين في آن واحد شخصين. وهذا من يعني في الكلام هذا كما الشيخ منصور مما يؤيد ما سبق أنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين. ومن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسوا صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده نص عليه. وإن نسي من عينه بإحرامه من الاثنين اللذين استناباه وتعذر علمه، فإن فرط بأن كان تعذر عليه علم من عينه بالإحرام بتفريط منه كما لو كان يمكنه أن يكتب اسمه أو ما يتميز به ولم يفعل أعاد الحج عنهما، لأنه لا يكون عن أحدهما لعدم الأولوية. طيب، من استناب واثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح، يعني استنابه زيد وعمر فأحرم عن زيد ولم يصح إحرام للآخر بعده، يعني حتى لو قال أنا أريد أن أجعل النسك أنا حرمت عن زيد ولبيك عن زيد من غير نسيان، ثم بعد أن أحرم ولبى قال أريد أن أجعل النسك عن عمر، لا يمكن، لأن النسك انعقد عن زيد. قال وإن نسي من عينه بإحرام من الاثنين الذين استنابه وتعذر علمه، فإن فرط بأن كان تعذر عليه علم من عينه بالإحرام بتفريط منه، كما لو يمكنه أن يكتب اسمه أو ما يتميز به ولم يفعل أعاد الحج عنهما، يعني أحرم ولم يعين لا لفلان ولا لفلان، نقول هذا الحج الآن ما يمكن يقع عن اثنين، واضح ولا لا؟ لا يمكن يقع عن اثنين، وليس لأحدهما ميزة، حينئذ يكون الحج له ويلزمه أن يعيد الحج عنهما، لأنه لا يكون عن أحدهما لعدم الأولوية. إذا قال عن الأول نعم واضح، تقول حج له. نعم، ومن فرط، وإن فرط الموصى إليه بأن كان تعذر علمه بتفريطه بأن كان لم يسمه للنائب غرم الموصى إليه نفقة الحج، وإن لم يكن ذلك، يعني لو أن هذا الشخص الذي حج ولم يسمي، لو أن الموصى إليه يعني القائم على الوصية هو الذي فرط بأن قال خذ هذه حج ولم يقل عن فلان، نقول يغرم من ماله، إن كان أخذ من الوصية يغرم لأنه هو الذي فرط. نعم، وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب ولا الموصى إليه كان غرم ذلك من تركة الموصين. نعم، فرع. قال الشيخ تقي الدين والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ، فمن كان قصده إبراء ذمة الميت أو الشوق إلى الحج أو رؤية المشاعر فهذا أخذ ليحج، ومثله كان ومثله كل رزق أخذ عن على عمل صالح، ففرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وبين من يقصد الدنيا والدين وسيلة، فالأول لا بأس به والأشبه أن الثاني ليس له في الآخرة من خلاق. فائدة: لا يصح حج وصي. قال في الإنصاف: لا يصح أن يحج وصي بإخراجها ولا يصح أن يحج وارث على الصحيح من المذهب انتهى. قال في الشرح الكبير: إذا كان فيها فضل إلا بإذن الورثة وإن لم يكن فيها فضل جاز لأنه لا محاباة فيها انتهى. طيب، هنا مسألة: أيما أفضل الإنسان، أن يحج عن نفسه حج نافلة أو أن يحج عن غيره حج فريضة؟ قد تقع كثيرة، يعني إنسان مثلا قال له شخص خذ أنا أريدك أن تحج عن أبي أو عن جدي، قال أنا أحج عن نفسي، فالأفضل مثلا يحج عن نفسه نفلا نافلة، أو الأفضل أن يحج عن غيره فريضة ليس نافلة، مع بيان السبب. يلا، يعني الأفضل أن يحج عن غير حج فريضة. طيب، يعلم أن في هذا الميت سيحج عنه. لا، ما في، وإنسان يقول جد ما يعلم إلا شخص، وإنسان أنا رجل كبير وجدي أو كذا لم يحج الفريضة أريدك أن تحج عنه، أو هو نفسه يعلم مثلا أن أباه لم يحج وليس له إلا هو، فليس يعني هذه بس مسألة الأب، هذه قد يكون فيها نوع يعني يرجح البر والبر، فكروا بعد الأذان إن شاء الله. طيب، هذا يقول: بالنسبة لتسوية الصفوف في الصلاة أيما يعتبر، أطراف الأصابع الرجل أو العقل؟ معتبر العقل، لأن القدم أو الجسم مركب عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ساووا بين المناكب والأكعب، فالمعتبر الكعب. يقول: بعض الناس ممكن هم من الهند أو الباكستان يجتمعون بعد الجمعة في المسجد الحرام في الدور الثاني ثم يصلون صلاة الجنازة على الغائب الذي مات أب أو أم لمن واحد منهم في بلدهم، وأكثرهم لا يعرف الميت شخصيا إلا أب فلان أو فلان لشخص، هل هذا جائز؟ هذا ليس مشروع. يعني كونه مثلا يصلي على الجنازة كل يوم على من مات من المسلمين هذا وإن كان، لكن هذه اللي ذكره باب صلاة الغائب. صلاة الغائب من العلماء من أجاز ذلك وقال إنه تستحب الصلاة على الغائب، لكن الذي هو لا شك أنه بدعة أن يصلي الإنسان كل ليلة على من مات من أموات المسلمين. يعني بعض أهل العلم رحمه الله قال يستحب الإنسان قبل نومه أن يصلي صلاة الجنازة وأن ينوي بها من مات من المسلمين. قال هذا بدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك وهو يعلم أنه يموت من المسلمين أحد. نعم. طيب نخلي وقت الحين بعد ربع ساعة إن شاء الله نعطيكم وقت 10 دقائق. نعم. يلا كمل. فصل. وسن عقب إحرام تلبية حتى عن أخرس ومريض كتلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والمختار كسر همزة إن ولا بأس بالزيادة. فقد زاد ابن عمر: لبيك لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. وسن ذكر نسكي فيها والقارن يذكر. طيب هنا يقول المستحب كسر همزة إن، يعني إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجوز فتح الهمزة بأن يقول أن، فإذا جعلت أن تكون الجملة تعليك التعليل، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة، يعني أن الحمد والنعمة لك. قال: ولا بأس بالزيادة، يعني على التلبية، لأن ابن عمر زاد: لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. نعم. وسن ذكر نسكي فيها والقارن يذكر العمرة: لبيك عمرة وحجا، لبيك ودعا بعدها بما أحب، ودعاء بعدها. لكن سن ذكر نسكه فيها، هذا عند الإحرام. عند الإحرام عندما يحرم يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك. أما فيما بعد لا يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، مفهوم ولا؟ المراده أن يذكر النسك عند نية الإحرام، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. فيما بعد يلبي من غير أن يقول لبيك حجا. فلمثل الإنسان أحرم وفي أثناء طريقه لا يقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لا، نقول لأن التعيين يحتاج إليه عند ابتداء النسك. ودعاء بعدها بما أحب، ويسأل الله الجنة ويستعيذ من النار، وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا ورد فيه حديث لكن فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما لبى إلا سأل الله عز وجل من مغفرته ورضوانه والجنة، لكن حديث فيه ضعيف، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بلوغ المرام. وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإكثار تلبية، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو بالأسحار أو إذا التقت رفاق أو سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا أو ركب أو نزل أو رأى الكعبة. طيب ذكر كم موضع؟ ها ذكر 12 موضعا تستحب فيه هي تتأكد التلبية، يجمعها تغير الحال، يجمعها تغير الحال، يعني تتأكد عند تغير الحال، إما من علو أو نزول أو إقبال أو إدبار أو ما أشبه ذلك. نعم. وجهر ذكر بها في غير مساجد الحل وأمصاره، لقول ابن عباس لما سمعه لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. انتهى. وطواف القدوم وسعي. نعم. وإنما أنكر عليه لأمرين: أولا أن الإحرام بالنسك إنما يشرع عند الميقات، كذا ولا لا؟ إنما يشرع عند المواقيت، وهذا ليس ميقاتا. وثانيا أيضا أنه يشوش على الناس، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. أما التلبية عموما فهي مشروعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لكن تلبية كتلبية النسك في المساجد لا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وصف هذا بالمجنون، قال إنما التلبية إذا برست يعني ظهرت، وهذا لم يظهر. وطواف القدوم وسعي بعده ولا يعني يستحب طواف القدوم، وهذا في حق المفرد والقارن، فالمستحب للمفرد والقارن إذا قدم إلى مكة أن يسعي أن يطوف للقدوم، طوف القدوم ثم يسعي سعي الحج، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف للقدوم وسعى. ومن شرط صحة السعي أن يسبقه الطواف، فلو أن شخصا أحرم مفردا أو قارن وأراد أن يقدم السعي ولما وصل إلى مكة سعى مباشرة، نقول هذا لا يصح، فمن شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو كان مستونا. نعم. ما جاء السؤال تتحايل علينا. نعم. ولا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة، أي إذا كان على هيئة واحدة كالقائد مثلا والراكب، لأن المروي التلبية مطلقا من غير تقييد، وذلك يحصل بالمرة، واختار بعضهم تكرارها ثلاثة دبر الصلاة، ويكره لأنثى جهر. ولكن الصواب استحباب التكرار حتى ولو على حالة واحدة لعموم النصوص. الإنسان أقول يكرر التلبية ولو كان قاعداً، يعني كان قاعداً يلبي حتى ولو كان، ولو كان راكباً يلبي، لأن هذه أولاً أن فيها أنها ذكر، وثاني أن الإنسان إذا أكثر من التلبية أو أكثر من التلبية يدعو الإنسان إلى أن يذكر نسكه وأنه في إحرام فيستحضر عظمة هذا النسك. ويكره لأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقتها ولطائف بالبيت، ولا بأس بتلبية حلال. نعم، يكره لأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقتها، لأن صوتها إلى الظهر ربما يكون فتنة. قال ولطائف بالبيت، لأنه يعني يشوش على ماذا؟ على الطائفين، فكونه من يجهر بها جهرا يشوش على الناس لا، يمنع منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض. قال ولا بأس بتلبية حلال، يعني نلبي الحلال، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لبيك إن العيش عيش الآخرة. باب محظورات الإحرام، وهي ما حرم على محرم وهي تسع، أحدها إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنف بلا عذر، كخروج شعر بعينه ونزول شعر حاجبيه عليهما فيزيله ولا فدية بإزالته مع غيره بقطع عضو أو جلد، وإن حصل أذى بغير شعر كمرض وحر وقمن وصداع وقروح أزاله وفدى. الثاني إزالة ظفر يد أو رجل بلا عذر، فإن انكسر ظفره. طيب، يقول باب محظورات الإحرام، المحظورات بمعنى الممنوعات، المحظورات جمع محظور والمحظور الممنوع. قال الله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا، وهذه المحظورات فيها مباحث. أولا يجب على المحرم أن يجتنب هذه المحظورات ولا يجوز له الإقدام عليها، بل وليس مخيرا بين فعل المحظور وبين الفدية كما يظنه بعض الناس، فبعض الناس يظن أنه بالخيار بين ترك الواجب والفدية وبين فعل المحظور وبين الفدية، وهذا خطأ، بل يجب عليه أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور، فإن وقع في المخالفة استدرك بالفدية. ثانيا هذه المحظورات تنقسم باعتبارات، فباعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، عقد النكاح ليس فيه فدية. والقسم الثاني ما فديته بدنة، وهو الجماع بعد التحلل، الجماع قبل التحلل، الجماع قبل التحلل الأول ففديته بدنة. والقسم الثالث ما فديته جزاء، وهو قتل الصيد، والقسم الرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. إذن محظورات الإحرام من حيث وجوب الفدية وعدمه على أقسام أربعة: قسم لا فدية فيه وهو إيش؟ عقد النكاح، وقسم فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول، وقسم فديته جزاؤه وهو قتل الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقسم فديته فدية أذى وهي إيش؟ نسك أو يعني ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب، هذه المحظورات أيضا باعتبار تحريمها على الذكر والأنثى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكر خاصة، وقسم يحرم على الأنثى خاصة، وقسم مشترك. فالذي يحرم على الذكر خاصة هو لبس المخيط وتغطية الرأس. في شيء آخر؟ لبس المخيط وتغطية الرأس، لبس الخفين، لبس الخفين. طيب، الذي يحرم على الأنثى خاصة، الأنثى خاصة، النقاب. النقاب هذا حرام على الأنثى خاصة، ويلحق به بل أولى منه إيش؟ البرقع. كم هذه؟ مجموع أربعة. طيب، قسم مشترك وهو حلق الشعر، تقليم الظفر، عقد النكاح، الصيد المباشر والجماع، كل هذا مشترك بين الذكور، بين الذكر وبين أنثى. واضح. طيب، بالنسبة للمرأة لبس القفاز أيضا، لبس القفاز بل لكن بعض العلماء لا يخص ذلك يقول حتى الذكر، حتى الذكر ما يجعله من خصائص الأنثى، يقول حتى الذكر فيكون باب المشترك، لأن يقول لأنه هذا لبس. طيب، إذا نقول محظورات الإحرام باعتبار تحريمها على الذكر والأنثى على أقسام ثلاثة: قسم يحرم على الذكر خاصة، وقسم يحرم على الأنثى خاصة، وقسم مشترك. فالذي يحرم على الذكر خاصة لبس المخيط، تغطية الرأس، لبس الخفين. والذي يحرم على الأنثى خاصة النقاب ومثله البرقع، وبعضهم يزيد أيضا القفاز، تجتنب البرقع والقفازين. والقسم المشترك مثل إيش؟ حلق الشعر، إزالة الشعر للرجال والنساء أو للذكر والأنثى، تقليم الظفر عام، الطيب عام، قتل الصيد عام، عقد النكاح عام، المباشرة والجماع ونحوه أيضا عام. طيب، جل ها ابن عدها هذه البقية مشتركة. طيب، لأن ما بقية ما تحيل على مجهول. هذا لو كنا قرأنا المحظورات، لو قرأنا المحظورات ثم نقول البقية غير معلومة، ولا لا؟ لو عدينا وقلنا والبقية غير معلومة لديكم، فنعدها من باب أقول العلم. طيب، جاء السؤال، احنا نقول لك السؤال نستكمل إن شاء الله الدرس القادم. نعم. لو ايش؟ اعتمر في عامك اي نعم، يسن عموم يسن. لكن شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الافضل ان ياتي بحج بسفره والعمره بسفره، يقول ومن احرم للحج بسفره والعمره بسفره فهو افضل من التمتع، ولكن ظاهر الادله بخلاف هذا. يقول أولا الإنسان إذا أحرم إذا أنشأ سفر العمرة ثم عاد إلى بلده الأفضل أن إيش أن يكون أيضا متمتعا. نعم. أي لو أخذنا بهذا كان نسك رابع متمتع ساق الهدي ومتمتع لم يسق الهدي. أنه التمتع يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يحل. النسك الرابع أنه إذا ساق الهدي يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يبقى محرما على إحرام إلى الحج. يقول هذا نسك رابع. نعم. أي نعم ما قد ما كملنا. أيما أفضل أن يحج عن نفسه نافلة أو أن يسقط الفرض عن غيره؟ لماذا؟ أي دليل؟ إيه ماذا يعني دليل وتعليل؟ أحسن. طيب. يحج عن غيره. نحج عن غيره. في إسقاط لما في ذمة الغير. نعم. ثانية في إحسان. أحسنت. الثالث أنه حاصل الأجر أو حاصل أجر لحج هذا وأجر لإحسان. طيب هذه ثلاث تعليلات. أولا أنه يسقط الفرض عن غيره، والثاني أن فيه إحسانا إلى الغير، والثالث أنه يحصل أيضا على الأجر لأنه أعان غيره على إسقاط فرض، والنبي من جهز غازيا فقد غزا، ومن فطر صائما فله مثل أجره. ها له أجر فريضة. أيهما أفضل أنت؟ أن يحج عن نفسه نفلا أو عن غيره فرضا؟ فرضا. عن غيره فرضا. السبب؟ له أجر فريضة لأنه حج عن غيره. طيب هذا من التعليل لنا. نعم. أنه يحج نافلة. خالف في ذلك مبارك. السبب لأنها الأصل أن المطلوب أن يفعل الفعل عن نفسه ويكثر من الأجر والخير ولا تزر وزرة وزرة. ما مو بإذا عنا نقول أفضل مو بواجب. ما مو بواجب ليس بواجب. نعم عبد الرحمن. يا شيخ بارك الله فيكم، يحج عن نفسه نفلا أفضل. لماذا؟ بس هذا بيسقط فريضة فرض. أرأيت لو كان على أمك دين أن كنت قاضيته اقض الله حجي. إن أبي إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا الليل أفأحج عنه حجي عنه. هذا إن كان قاضيا وفرط ووصى به ما فرط. الرجل يعني مات ما تمكن تساهل والمن مهم وجب عليه الحج. الأصل في العبادة يا شيخ لم ترد بالنصوص أن الإنسان يعمل عبادة عن غيره وإنه هو مأمور بأن يحج عن نفسه فقط. هذا هو الأصل. تفصيل إن كان بمقابل حج عن نفسه أولا على قول أنه ليس له حج عن حج عن غيره. لا أترك مقابل غير مقابل. هذه مسألة أخرى. ما عبد العزيز اي لا تعلم نعم هو افضل لا شك. يعني الانسان اذا دار الامر بين ان يحج عن نفسه نفلا او سيسقط الفرض مثلا عن غيره، لا سيما اذا كان هذا الغير اذا كان قريبا كاب او جد، انه اولا انه يكون ان فيه احسان، والله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين، وثانيا أنه يسقط هذا الفرض عن هذا الغير، وثالثا أنه يحصل إن شاء الله على الأجر لأنه أعان هذا الشخص على أجره. نعم. أي هذا ما في القرب الواجبة، الإيثار بالقرب على أقسام من ثلاثة: إيثار بواجب محرم، إيثار بمستحب مكروه، لكن المكروه قد يعتريه ما يجعله غير مكروه. ها. الصيد مثل قتل قتل حمامة، لا مو بحمامة، شات. الحمامة هي شات، جزاؤه يختلف، جزاؤه مثل، شوف الآية، جزاؤه مثل ما قتل من النعم. يعني شوف الصيد ما له مثل، والمثل مو في الخلقة، لا قد يكون في الخلقة وقد يكون في غيرها. فالصحابة رضي الله عنهم حكموا على أن الحمامة فيها شات. لماذا؟ قالوا لأنها تشبه الشات في شرب الماء، والحمام يعب الماء عبا مثل الغنم تعب الماء عبا. في فرق بين شرب الحمام وشرب الدجاج، واضح ولا لا؟